بل يجب أن تثور ثائرتنا وأن نغار عليهم كما نغاروا على أبائنا وأماتنا بل أكثر. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم الداس في عرض عائشة رضي الله عنها جاءته امرأته فقالت له: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال لها أبو أيوب: يا أم أيوب، أو تفعلينه أنت؟ تفعلين الفاحشة؟ أو تفعلينه أنت؟ قالت: لا. قال: والله لعائشة أشرف منك. يقولها لزوجته وهي صحابية جليلة، لماذا؟ لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول لزوجته. فما بالنا نحن عندما نسمع الطعن في عائشة أو في غيرها من أمهات المؤمنين أو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحرك ساكنا ولا نتأثر؟ ما هذا إلا لضعف إيماننا. فيجب علينا أن نغار على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الدعاء لهم في ظهر الغيب، لهم علينا فضل، ولذلك الله تبارك وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ندعو لهم بظهر الغيب، لماذا؟ لأن لهم كما قلت فضلا علينا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأختم بأبيات قالها القحطاني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان، قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. هكذا ينبغي علينا أن تكون مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا وإياكم معهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ كل خير، نرى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويسمعنا خيرا. والآن مع الأسئلة إن شاء الله، فيه جوائز، وشيخنا إن شاء الله سيسأل بعض الأسئلة، والذي يوفقه الله عز وجل سيفوز إن شاء الله هو الفائز من خلال الجلسة الطيبة في بيت من بيوت الله. تفضل شيخ. طيب، سؤالنا هو: من يذكر لنا آية في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سم. ما في آمنوا، آمنوا من كيسك. تفضل تفضل تفضل، الله يجزاك خير. الله يكرمك وينفع بك، الله ينفع بك، جزاك خير. طيب، من يذكر لنا حديثا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لا، عيد مرة ثانية. لا تسبوا، ذهبا تستاهل، بس نص النص لي انا وياك لان علمتني نص الحديث الله يكرمك. طيب، من القائل: اذا رايت الرجل يطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق؟ نعم، ايه، ابو زرعه الراز، تفضل. لا، انت يا شيخ، ابدا، انت. استغفر الله. بسم الله. الله يكرمك. طيب خير. طيب السؤال لك أنت. إيه كيفي. طيب اذكر لنا ثلاثة من الصحابة تعرفهم. نعم أحسنت. الله يكرمك. طيب اللي وراك انت اذكر ثلاثة من الصحابيات نساء ولا ما تحب الحريم. يلا زوجات الرسول خديجة رضي الله عنها أيوة وبنت الرسول وفاطمة بنت الرسول تفضل. موفق إن شاء الله. خلاص إلا إذا بيسألون ما في مشكلة إذا هم يسألون في بعض الأسئلة كده في عجالة لمدة 10 دقائق الشيخ حاضر إن شاء الله. نظري على قد يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه هؤلاء يعدون صحابة ولو أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعدون من المخضرمين يقال لهم مخضرم يعني بين التابع والصحابي. نعم خير إن شاء الله. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزاكم خير. جزا الله الشيخ كل خير وأن الله عز وجل يكون هذه الأوقات وهذه الكلمات في ميزان حسناته. والسلام عليكم. الله يفعلكم.